إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مئة وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. يا أستاذ محمود، يا مدام إيمان، حزنك الواضح على فقدان الساعة أثر فيا جدا بشكل شخصي، وده طبعا غير التأثير العام اللي بحسه بفقدان أي مواطن لشيء من ممتلكاته. إنما خلاص، تأثري راح، وبدعوكوا أنتوا كمان يروح حزنكوا، لأني عرفت الجاني وهرجع لكم الساعة. متشكرين أوي لسيادتك يا فندم، لكن هيكون مين؟ عامل صيانة التكييف ولا البنت بتاعت الروم سيرفيس؟ كمل، ولا مدام شهيرة الصديقة؟ لا لا يا فندم، مستحيل شهيرة تعمل حاجة كده أبدا. التلاتة يا مدام إيمان تواجدوا في مسرح الحدث، وكان عنده كل واحد فيهم الفرصة لسرقة الساعة. مين يا فندم؟ ما تستعجليش أرجوكي، وهتعرفيه حالا. الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. الحل هو مدام شهيرة اللي هي صديقتها. والدليل؟ الدليل هي أول واحدة شافت الساعة، وبعدين عرفت وكانت قاعدة، واللي هي الروم سيرفيس دخلت، فهي مش هيشك فيها يعني. اسم حضرتك؟ أمونة أحمد محمد. النهارده عامل التكييف يا فندم. والدليل؟ المفترض ان هو كان اخر واحد دخل الغرفه الساعه 10 وربع، المفترض ان المدام شافت عرفت الوقت، بصت في الساعه اوتوماتيكلي قالت الساعه 10 وربع، حاجه غريبه، فجوزها قال لا ده انا اللي طلبته دلوقتي. فالمفترض ان الساعه كانت موجوده وقت ما دخل هو اوضه بتاع، اختفت بعد كده لانه كان اخر واحد دخل الغرفه صديقتها، وبعدين الروم سيرفيس، وبعدين هو الاخر خالص. اسم حضرتك؟ اكتشفوا هي الساعه الصبح. اسم حضرتك؟ عادل علي عصر. مصطفى ان شاء الله. والدليل؟ الدليل هي الساعة 10 وربع كانت الشغالة مشيت، وكان لسه مصطفى ما جاش، يعني معنى كده ان الساعة كانت لسه على الكوميدينو. تاني حاجة المحقق بيقول انت حطيت السلم فين؟ في جنب الحيط، جنب السلم ولا ايه؟ قال له جنب الحيط. معنى كده انه حرك الكوميدينو وخد الحاجة اللي على الكوميدينو مع العدة بتاعته. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. ان شاء الله مصطفى عمل التكييف. والدليل؟ الدليل انه كان اخر واحد دخل يعمل التكييف، واما سأل الخدامة قال ده انا ملمعة كل حاجة، لو كده كانت قالت انا شفت الساعة، وكمان هي اما صاحبة الساعة اخر حاجة قالت قبل ما مصطفى ده يجي كانت بتقول الساعة 10 وربع، يعني الساعة كانت موجودة بعد الشغالة ما مشيت. اسم حضرتك؟ اسمه بشرة صابر عالفتاح. الشغال. والدليل؟ الدليل قالت انا نظفت كل حاجة. اسم حضرتك؟ يوسف محمد سعيد. اللي سرق الساعة النهاردة يا فندم هو فني التكييف. والدليل؟ والدليل يا فندم هو بالليل لما كانت معاها شهيرة وجات عملت النظافة بالنهار، نظفوا وخلصوا، فعملت التكييف جري الليل، فهي مستطفى تبص في الساعة وتقول الوقت اتأخر 10 وربع، فراحت حطها على الكومنيو تاني ودخل النظافة عمل التكييف يشتغل فني في التكييف، فبالتالي هو كان آخر واحد في الأوضة، فخرج خارج الساعة ومشي، لأن لو شهيرة أو صديقتها كان المفروض كان الساعة مش هتبقى موجودة. اسم حضرتك؟ هو ده كان دليل عمل إلغاء الشهادة. هو النهارده العامل بتاع التكييف والدليل إنه هو اخر واحد لما دخل وخبط عشان يصلح التكييف. مرات ايمان سالت جوزها ايه لا ده حتى دلوقتي الساعه 10 بالليل، معنى كده ان الساعه كانت موجوده فبعد كده اختفت بقى. اسم حضرتك؟ فيصل مجاور عبد الغني علي عدس. هو اللي عمل الصيانه. والدليل؟ الدليل ان هي بصت في الساعه لما هو رن الجرس عليهم، كانت الساعه لسه موجوده. اسم حضرتك؟ اسمي نجاة عبد اللطيف حسنين. الحل عامل صيانه التكييف. والدليل؟ الدليل ان هو الساعه 10 هي قالت له الساعه كام، قالت له المفروض الساعه كام، فقال لها تكت كده، فهي قالت له مشي شويه كده احنا سمعنا الخطوات بتاعتها، فقالت له ده الساعه 10 وربع. وهو دخل اخر ميعاد ان هو شافت فيه الساعه، واخر واحد دخل الاوضه بتاعتهم هو كان عامل صيانه تكييف، وصحي الثاني يوم الصبح فما لقيتش الساعه، وده دليل ان هو ادانته ان هو عامل صيانه تكييف، هو اخر واحد دخل الاوضه وهي شافت الساعه فيها. اسم حضرتك؟ مصطفى محمود سيد محمود. هو عامل الصيانه اللي هو اللي سرق الساعه. والدليل؟ هو كان اخر واحد دخل لهم، وهي شافت وقت الساعه كان 10 وربع، فمعنى كده ما كانت الساعة معاها لغاية ما هو مشي. اسم حضرتك؟ علي محمد السيد. كان النهاردة وعامل التكييف. والدليل؟ الدليل انه كان اخر واحد دخل ليلا، ومراته شافته الساعة 10 وربع، ودي كانت اخر حاجة، والساعة بعد كده اختفت. اسم حضرتك؟ ولاء سعيد احمد. الجاني النهاردة وعامل التكييف يا فندم. والدليل؟ والدليل هو اخر واحد خارج من عندهم يا فندم، وكانت الساعه موجوده لان هي شافت كده قبل ما يصحى. اسم حضرتك؟ مازن سعد فرغلي. الجاليه التي قامت بعمليه سرقه الساعه الالماس هي شهيره صديقه ايمان. الدليل الاول ان شهيره هي الوحيده التي شاهدت الساعه الالماس وتاكدت بانها الماس صافي، وتعتبر تحفه نادره لانها من عام 1897 وتم صنعها في سويسرا. الدليل الثاني هو ان شهيره قامت في التحقيقات الجنائيه انني شاهدت الساعه ولكنها لم تعجبني، وهذا دليل قاطع لإدانتها لأنها أعجبتها جدا، وهي الوحيدة التي شاهدت إيمان وهي تضعها في الكومودينو، وهذا دليل قاطع لإدانتها، وهذا يؤكد كل التأكيد بأن منفذة هذه الجريمة هي الدنيئة هي شهيرة صديقة إيمان. وبهذه الأدلة والبراهين القاطعة فأنا أؤكد لك يا سيدي الفاضل بأنها هي المتهمة المطلوبة والجميع حقية لهذه الحركة من البرنامج. مع حضرتك يا فندم المدعو هيثم حمدي محمد أبو غازي. الحل هو العامل بتاع الصيانة عشان هو آخر واحد دخل الأوضة، وهو قبل ما يدخل قالت ان الساعة 10 وربع، ده معناه ان الساعة كانت لسه موجودة معاها. اسم حضرتك؟ خديجة علي احمد محمد. الحل هو عامل نظافة التكييف. عامل التكييف. والدليل؟ والدليل ان هو لما هي جاب عامل التكييف ايمان قالت له ان الساعة 10 وربع، وهو كمان لما جه يحط الكرسي فهو بيقول له انا كنت في الحيطه اللي في الجنب اللي هي جنب الكومودينو، فهو هو نازل شاف الساعه فخدها. اسم حضرتك؟ ايمان نبيل عبد. الحل هو عامل صيانه التكييف هو الجاني. والدليل؟ الدليل ان ايمان لما سالت محمود على الساعه راحت تشوف الساعه لقيتها الساعه 10 وربع، وده كان اخر وقت هي شافت فيه الساعه، عشان ثاني يوم صحيت ما لقيتش الساعه، وكده عامل صيانه التكييف هو اللي خده، هو اخر واحد دخل الاوضه. اسم حضرتك؟ منى محمود سيد محمود. هو عامل الصيانه اللي بتاع التكييف هو اخر واحد، هو اللي سرق الساعه. ليه بقى؟ هو لما جه بالليل استغربت مرات اللي هي مرات اللي اسمها ايمان، فقالت ده الساعه 10 وربع، معنى كده ان هي شافت الساعه. هو اخر واحد دخل عليهم، فمعنى كده ان هو اللي سرق الساعه. اسم حضرتك؟ جورج حنين ميخائيل حنين. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الحقيقة مدام إيمان، عدم تذكرك آخر مرة شفت فيها الساعة كانت إمتى وفين، ده صعب سير التحقيق وفرص القبض على الجاني. إنما بقى الأستاذ محمود كان متذكر جملة مهمة جدا، جملة أنت قلتيها وكانت هي مفتاح اللغز. جملة إيه يا فندم؟ لما خبط عامل الصيانة عليكو، يا ترى افتكرتي قلتي إيه يا مدام إيمان؟ قلت له متأخر كده يا محمود، دي الساعة 10:15 و... أيوة افتكرت، الساعة كانت موجودة ساعتها على الكومودينو وبصيت فيها وقتها. بالظبط هو ده. إذن لحد الساعة 10:15 مساء كانت الساعة موجودة. يعني بعد ما سابتكم مدام شهيرة وعاملة النظافة بالفندق، يبقى مين الوحيد اللي دخل الأوضة بعدها؟ عامل صيانة التكييف فعلا، ومن بعدها ما لمحتش الساعة نهائي. طبعا لأنها من التوقيت ده انتقلت لجيب العامل، ولحد ما رحنا قبضنا عليه وجبناها منه. تفضلوا. التحفة الأثرية النادرة وهدية شهر العسل. من بين المكالمات التي توصلت للحل، فاز عن طريق القرعة الفائز الأول فيصل مجاور عبد الغني علي عدس، الفائزة الثانية خديجة علي أحمد محمد، الفائز الثالث جورج حنين ميخائيل حنين، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.